أن تلبسهما وأنت قدميك طاهرتين، وأن يكون هما نفسهم طاهرين، وأن يكون صفيقين يعني سميك، بحيث أنهما لا ينقذ الماء ويتحمل تتابع الخطى. أربع شروط. كويس. مدة المسح يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، سفرا فيه قصر، سفر طويل مش سفر قصير، سفر قصر، بشرط أن يكون سفر القصر هذا يعني اللي هو مدته أربع مراحل يعني حوالي 83 كيلو. كويس. ده اسمه سفر قصر، ذهابا فقط، من ذهاب وإياب. تقول أنا هروح بنها 50 كيلو رايح 50 جاي يبقى 100، ما ينفعش، لازم ذهابا بس. فهمت؟ يبقى اسمه سفر قصر. وأن يكون سفر طاعة ولا يكون سفر معصية، لأن المعاصي لا تناط بها الرخص. يعني ما تكونش مسافر عشان تسرق سريق او تنهب نهيب، او امرأة مسافرة من غير اذن زوجها، او مسافر من غير اذن والديها، مع التحريم مع سفر المعصية. لا، ما يمسحش ثلاث ايام، يمسح مسح مقيم، ما يمسحش ثلاث ايام في سفر المعصية، يمسح مسح مقيم يوم وليلة، لكن ما يترخص ثلاث ايام بلياليها الا اذا كان السفر ده سفر مباح او واجب او مندوب، ولا ومكروه كذلك يمشي، لكن المحرم لا، سفر المحرم لا، ما ينفع. فهمت؟ هنخلص بس حتة الخوف. لا الجوره بحاجه ثانيه هقول لك في الاخر، انا اريحك بس اخلص الاحكام المتعلقه بالخوف. احنا قلنا مده المسح يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر، سفر غير معصيه يكون سفر قصر. كويس. تبدأ مدة المسح من امتى؟ من حين اللبس ولا من حين الحدث ولا من حين حل المسح؟ من حين المسح نفسه. تبدأ من حين الانتهاء من اول حدث بعد اللبس. فهمت ازاي؟ يعني هديك مثال، انت لبست الخف بتاعك الساعة 7 الصبح، متوضئ ولبست الخف الساعة 7 الصبح ومشيت، انتقض وضوءك الساعة 12 الظهر، لك ان تمسح لحد 12 الظهر ثاني يوم. يبقى تبدا المده مش من اول اللبس، من اول حدث بعد اللبس. طيب هل من اول الحدث نفسه ولا من انتهاء الحدث؟ افرض الحدث ده بياخد مده زمنيه، احسبه من اول الحدث ولا من انتهاء؟ وزي النوم، النوم ده حدث ممكن ياخد 3 4 ساعات. جيت انا لبست الساعه 7 الصبح ورحت نايم، اول ما بروح في النوم انتقد وضوء، صح؟ لكن انا استغرق نومي 8 ساعات، فصحيت بعد 8 ساعات لقيتها الساعة بقت كام؟ لقيتها الساعة بقت حوالي 4 العصر، مش كده؟ طيب او 5 العصر، احسبها من 5 العصر اول ما صحيت من النوم ولا اول ما دخلت في النوم؟ احسبها من اول 5 العصر، يبقى من الانتهاء من اول حدث. يبقى بداية مدة الحساب من الانتهاء من اول حدث، مش من بداية الحدث، لا من انتهائه. انت دخلت الحمام وراجل عندك امساك، بتقعد في الحمام نص ساعة جوه، دخلت الساعة 12 تبولت وقعدت تحزق لحد 12 ونص، تحسبها من 12 ونص ولا من 12؟ من 12 ونص، مش من اول دخول. فهمت؟ من الانتهاء من الحدث، يبقى دي بداية الحساب، وتحسبها يوم وليلة بالظبط. ينتقد المسح على الخف باسباب. امتى لا يجوز المسح على الخف بعد ما لبست وحمت عليه؟ بحدوث موجب للغسل، واخد بالك؟ يعني واحد حصل له حدث اكبر. موجبات الغسل سهلة ستة، احفظهم ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء. موجبات الغسل ستة احفظهم، علشان ممكن يجي لك كده فزورة في التلفزيون تكسب فيها مش عارف ايه. ستة، ثلاثة يشترك فيها النساء والرجال، اللي هو التقاء الختانين وخروج المني والموت، دول ثلاث موجبات للغسل يشترك فيها الرجال والنساء. التقاء الختانين يعني العلاج، ادخال حسفة الذكر او قدرها في فرج ايه؟ ادم. ده يبقى ايه؟ موجب للغسل حتى ولو لم ينزل. دي اول حاجة، التقاء الختانين. ثاني حاجة خروج المني ولو لم يفر، كاحتلام وغيره،